بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن غير الأعلم لا يجوز تقليده، ودليلنا على ذلك هو التمسك بالأصل. ولا يوجد قلنا ما يخالف الأصل إلا أمور، أمس قلنا ستة اشتباعا عليكم السلام ورحمة الله. استدركنا بعد ذلك نقول ثلاث استعرضناها ورددناها. عليكم السلام ورحمة الله. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول ولرب قائل يقول، عليكم السلام ورحمة الله، أنا عندي أدلة ثلاثة على أي شيء أن تقليد غير الأعلم لا يجوز غير الأخر. الآخر لم يتمسك إلا بمن كدليل على عدم جواز تقليد غير الأعلام، لم يتمسك إلا بالأرض. لكن لرب فاعل يتمسك بأدلة ثلاثة على عدم جواز تقليد غير الأعلام غير الأصل. الدليل الأول التمسك بالإجماع. نقول قام الإجماع بين الفقهاء على لزوم تقليد الأعلام وعدم جواز تقليد غير الأعلام، والدليل الثاني التمسك بمقبولة ابن حنبلة. حيث قال خذ بأفقههما، فالأفقه يلزم الأخير عند التعارف. وفي عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه لمالك الأشتر النخعي أو النخعي رحمه الله يقول عليه السلام واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. فاختيار الأفضل لازم. انتهى الدليل الثالث. الدليل الثالث على لزوم تقليد الأعلام نقول قول الأعلم أقرب إلى الواقع، وعندنا كبرى يحكم بها العقل. ما هي الكبرى بعد؟ تعرفها شنو؟ تعرفها شنو بعد؟ كل أقرب إلى الواقع يلزم الأخذ به. هاي ثلاث أدلة يا أخي الدخل. اكررها بسرعة الاول، اجمع ثاني، خذ بأفقهما واختر للحكم بين الناس افضل رأي، ثالث قول الاعلم اقرب الى الواقع والعقل يحكم بكبرى، كل اقرب الواقع يلزم الاخذ به. طبق العبارة. وقد استدل للمنع ايضا، ايضا يعني شنو ايضا؟ يعني بغير الاصل، غير الاصل. قد استدل بما استدل بوجوه احدها نقل الاجماع على تقين تقليد الافضل. ثانيها الاخبار الدالة على ترجيحه، ترجيحه لا علما ترجح الافضل الاعلى. اذا حطت محاربة مع المحاربة، كما عين هذا يا اخي مع المحاربة في قدم الافضل في مقولة بن حنبل في الحكمين، اذا اختلف الامام سلام الله عليه قال اذا الحكمان اختلفا وتعارضا قدم الافضل كما في المقبول او غير المقبول، او الاخبار دلت على شو يسمون اختياره مو على ترجيحه عند المحاربة، كما في عهد الامام لمالك الاشتر، لان هناك لم يكن معارضة. الامام لما قال اختر للحكم لم يفترض الامام معارضة بين شخصين حتى قال له اختار افضل رأيه، بل ابتداء امره بان يختار مالك افضل الرعية للحكم. الاخبار الدالة على ترجيحه او ترجيح ماذا وين يصير عند المعارض او لا بلا ترجيح اختيار من دون معارضة او على اختيار الحكم بين الناس كما دل عليه المنقول، يعني الحديث المنقول عن امير المؤمنين سلام الله عليه في جن عبد المالك الاشتر اختر للحكم بين الناس، وثالثة وثالثها ان قول الافضل اقرب من غيره جزما من غير الافضل فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا، يعني العقل يحكم بكبرى كلية، يجب الاخذ بالاقرب. ثم يقول الاخر جميع هذه الادلة الثلاثة ضعيفة ولا يخفى ضعفها. نجي الان علما للاول، الاول شنو هو اشكال الاجماع؟ يرد اولا هل يوجد اجماع؟ يرد اولا هل يوجد اجماع واتفاق على تقليد، على لزوم تقليد الاعلى؟ ما معلوم اجماع موجود. المسألة محل خلاف، بل المعروف لزوم تقليد الاعلى ما ليس اتفاق. وثانيا نقول حتى لو سلمنا اتفاق على لزوم تقليد الاعلى، لكن هذا الاجماع مدركي محتمل المدرك، فلا يكشف عن قول المعصوم. لماذا مدرك هذا الإجماع؟ لماذا مدرك هذا الإجماع؟ نقول لاحتمال أن العلماء حينما اتفقوا على عدم جواز تقليد غير الاعلام استندوا علما الى الاصل كما نحن استندنا، بالامس الى الاصل. الان اقول لك المقصود من الاصل ماذا الذي امس احنا تمسكنا فيه، ليس مقصودنا من الاصل اصل البراءة يا اخوان، وانما مقصودنا من الاصل ماذا بمعنى الاستشعار، التفتوا الى ذلك يا اخوان. يعني نشك هل جعلت الحجية لقول غير الاعلم ام لا؟ اولا لم تكن قبل الشريعة الاسلامية، بعدين نشك وحتى بعد الشريعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان الأئمة ما دار موجود. بعد ذلك نشك هل جعلت الحجية لقول غير الاعلم؟ مستصب عدد. فالاصل بهذا المعنى ليس المقصود من الاصل اصل البراءة. حتى تقول لي اصل البراءة ما يمكن التمسك به اذا اطاعت الضيق. ترى مطلب جانبي، ترى خرجت خرجت. بس هو لم يجعل يعني هكذا الآخر ماذا يعني لم يدخلها تحت الكذا وكذا أم لا بس كلام لطيف. لا بس لا بس لا لكن هناك إذا دخل تحت التعيين والتخيير لعل قائل يقول تجري إصالة البراء عن التعيين فيثبت التعارض عكس ما يريد الرسول. يعني في مسألة البراءة وبين التعيين والتخيير شو يقولون؟ تجري البراءة ماذا؟ يعني مثلا ايش يسمونه؟ لا هكذا لو جرى أمر بين التعيين والتخيير ماذا؟ نجري إصالة البراءة عن تجري إصالة البراءة إذا عدلت الأصل أو تفرغ الذمة فيها. مسألة خلافية على الأصل. مو مهم السؤال. بس له وجه، لكن هذا الذي أقوله أحسن. على أي فلعل مستند العلماء التمسك بالأصل فلا يكشف الرأي المقصود. هذا يا أخوان إذا كان الإجماع تقصد الإجماع الولوي محصل، يعني أنت حصلت عبر الجناب اجمعت أقوال العلماء فرأيتهم كلهم يقولون لا يجوز تقليد غير العلماء. وإذا كان يا أخي يا أخي يا أخي الإجماع الذي تقصد منقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فالإجماع المنقول تقدم أنه ليس بحجة، وثانيا لو كان حجة لكن هنا محتمل المدرك قلنا هذا مضاعف ثاني. فإذا الإجماع المنقول له مضاعفان، أحدهما أنه منقول والمنقول ليس بحجة عندنا، والثاني انه محتمل المدرك. بينما لو كان المقصود من اجماع المحصل المضعف واحد لا اكثر، وهو انه محتمل المدرك. طبق العباره ولا يخفى ضعفها، ضعف هذه الادله الثلاثه. اما الاول فلقوه احتمال ان يكون العلماء قالوا بلزوم تعيين على أعلم الأصل أن يكون وجه القول بالتعيين للكلي أو للجلي، فالآخر قال أو الجلي أو الجل، هذا يريد يقول اتفاق ما موجود في المسألة. العفو لا مو يريد يقول اتفاق ما موجود في المسألة، يريد يقول على لا اشتبهت، يريد يقول لا أقل نحتمل كثير من العلماء أو بعض العلماء قالوا بالنسبة تقييد أعلم الأصل، ولو بعض العلماء قالوا بذلك هذا لا يمكن استكشاف رأيهم، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع ظهر الاتفاق. مع ظهر الاتفاق اللي يصير العلم لأنه أصلا من قال أنه يوجد اتفاق؟ لو ظهرنا هذا إشارة إلى الجواب الآخر من الكتاب، الجواب ينتج واحد أنه اتفاق ما موجود، لكن لو ظهرنا بالاتفاق يرد عليه أن هذا الاتفاق لا يكفي الاختبار كون المستند الأصل. هذا إذا كان محصل. إذا كان منقول جهة أخرى للتضعيف موجودة وهي أن الإجماع المنقول أصلا في نفسه غير حجة ولو في غير مسألتنا، فضلا عن مسألتنا التي يحتمل فيها المنفك. فيكون نقله موهونا مع إضافة، فيكون نقله موهونا لأجل ماذا؟ لأن أنه مدركي مع إضافة، وهي ماذا رأت آخر وأنا أجعل قد نفسي لتعود جامعة على حجية نقله ولو ما عدا بوانه من هذه الناحية اللي بيناها أنه مدركي في نقل الإجماع من كل شيء بحجة ما تقدر. وأما الثاني، الدليل الثاني اللي ذكرته ماذا كان؟ في مقبولة بن حنظلة قيل خذ بأفقههما، في العهد لمالك الأشتر قيل اختر أفضل يرد عليه. هذان الحديثان ناظران إلى مسألة الحاكم والحكومة، يعني في باب الحاكم يلزم أي حاكم ماذا نختاره؟ هل أفضل؟ لكن ما يدل على أنه في غير مسألة الحاكم، يعني في المسلم ايضا يلزم اختيار الافضل، فلعله في الحاكم يلزم اختيار الافضل ولا يجوز التخير، بين الأفضل وغير الأفضل من باب الحكومة والخصومة، ما ترتفع اللبينة، ما ترتفع بالتخيير بين الرجوع للأفضل أو الرجوع إلى غير الأفضل، لأن عند التخيير كل يختار، قد يختار غير ما يختار الآخر، أحد القسمين يختار الأفضل، قسم الثاني يختار غير الأفضل، فتبقى الخصومة ولا تنحل. وهذا بخلاف يا أخي في مسألة أخذ الفتوى، يمكن ان نقول للشخص انت مخير في اخذ مسائلك الشرعية من الافضل او من غير الافضل، لا، التخير ما يلزم منه محذور، التخير يا اخي يلزم منه محذور في باب الحكومة والمنازعة، فلعل تكرار هذا يا اخي، فلعل الإمام سلام الله عليه ألزم الأخذ بقول الأعلم في باب الحكومة من باب لا تنحل الخصومة إلا بذات ولا تنحل بالتخيير، بخلاف في أخذ الفتوى في محل كلامنا طبق العبارة. وأما الثاني فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لعجل رفع الخصومة التي ما ترتفع إلا به، يعني إلا بما بترجيح، بترجيح الأعلى باختيار الأعلى من أول، فلأن ترجيح في مقام الحكومة لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى كما لا يستلزم الفتوى، يمكن فيها التخيير بين الأفضل وغير الأفضل، يعني النزاع ما موجود حتى لا ينحل النزاع. وأما الثاني الدليل الثالث ماذا كان؟ إن قول الأفضل أقرب إلى الواقع، والعقل يحكم بكبرى، ما هي هذه الكبرى؟ يتعين الاخذ بالاقرب الى الواقع. الجواب ان يقال: اولا نقول من قال بان قول الاعلم اقرب؟ يعني الصغرى ليست ثابته، وهي اقربيه قول الاعلم الى الواقع غير ثابته. يمكن ان لا يكون قول الاعلم اقرب، بل لعله قول غير الاعلم اقرب. سبحان شلون؟ كما لو فرضنا الراي غير الاعلم موافق لراي الاعلم من الموتى، من الموتى، من الموتى، يعني رأي غير الأعلم موافق الرأي الشيخ الطوسي الشيخ المفيد. بعد قولوا ياي منو من ذول البطاحن بلجيب برجاء الشيخ الأنصاري. حفي حفي الشيخ الأنصاري الشيخ الآخون فيه ما شاء الله ما شاء الله، ذول أعلم لكن مع الأسف من الموتى، وإن كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. فيمكن ماذا؟ قول غير الاعلم مطابق علما لاقوال هؤلاء الموتى الذين هم اعلم منهم. من الاحياء الموجودين. فقول من راح يصير اقرب الى الواقع؟ قول غير الاعلم. لان مطابق لاقوال الاحياء. الاموات الذين هم اعلم. استقر حضرة جنابك تجاوبني، قد تجاوبني، ما تسكت اسكت يا اخي ما تسكت تجاوبني هكذا. تقول لي شيخ احنا المهم موتى تدخلين في الحساب، موتى شبنا شغل بنا احنا زعلنا شوين احياء. نقول قول هذا الحي في نفسه وبقطع النظر عن موتى ومعاد جبر بقول الموتى وما ادري تأييد بقول الموتى في نفسه، هذا قول الحج ويقول هذا في نفسه، كل منهما في نفسه قول. يعني خذ كل إمارة قول المشتت إمارة، كل إمارة خذها في نفسها. إذا أخذت في نفسها يوم الأخرى قول الأعلى. قلت صحيح، لو أخذنا كل إمارة في نفسها فقول الأعلم هو العقل. العقل بأي كبرى يحكم في المقدمة الثانية؟ لأن في المقدمة الثانية كنا نقول العقل يقول قول الأقرب مقدم. العقل حينما يقول الأقرب مقدم أي أقرب مقصودا؟ في نفسه مقصود الأقرب في نفسه، ولو ب ولو ب ولو ب ولو ب أقرب كان، ولو ب بالتأييد شو يسمونه أشياء أخرى ولو موافق الموتى. العقل لما كان يقول الأقرب متعين أي أقرب مقصوده؟ بلا إشكال المقصود من الأقرب الأقرب في نفسه أو ب أو ب أو ب أو ب أو ب أقرب العام أو ب التأييدات والأقوال. إذا لا وجه لأن تلاحظ ما يكون أقرب في نفسه، يعني تلاحظ العمارة في نفسها، لأن العمارة بنا وإن كانت أقرب إلا أنه عقلا هذه الأقربية لا تكون صغرى لتلك الكبرى التي يحكم بها العقل. هذا أول. هذه مناقشة الأولى انتهت، صارت طويلة. مناقشتنا الثانية نقول أنت في الكبرى ماذا قلت؟ قول قلت في الكبرى الأقرب متعين. الجواب أن يقال من قال الأقرب متعين؟ لو كان تمام ملاك حجية الإمارة هي القرب إلى الواقع، بل صحيح الأقرب يتعين، لكن ننقى بأنه تمام الملاك للحجية هو القرب إلى الواقع. لعل هناك نقطة أخرى يتساوى في تلك النقطة قول الأعلم وغير الأعلم، لعله نعم. لو كان العقل يحكم بالحجية، هو العقل تفضل لا الشرع، وارتع العقل تمام ملات الحجية هو القرب، فيجب تقديم الأعلى. لكن هذا لو طرفنا العقل هو كان يحكم بحجية الإمارة ويرى تمام البلاد للحجية هو القرب، لكن احنا المفروض حجية قول المجتهد من هنا نريد نكتشفه من روايات اهل البيت، فللعوام ان يقلدوا من الشرع، اذا من الشرع فنقول لعل نقطة الحجية ليس في القرب بل شيء آخر يتساوى فيه قول الأعلم. وأقول عندي تعليق، نحن ندعي هكذا أن ملاك الحجية هو الشرع، فللعوام أن يقلدوا كما قال الآخر، صدق الحق معه معه، ونقول كما قال ليس من المعلوم ملاك الحجية هو القرب بل لعله شيء آخر، معك معك صحيح نسيم جميل، لكن نقول للآخر نعترف هذا نقطة لك أن القرب له مدخلية، هذا كاحتمال موجود أو ما موجود، كاحتمال خلاف الوجدان لا يريد يقول كاحتمال ما موجود وكاحتمال موجود، وما دام احتمال أن القرب هو ملاك الحجية وله مدخلية في الحجية سواء كان ما تقول تمام الملاك او بعض الملاك، ليس من اللازم ان يكون تمام الملاك كما يقول الاخر، هذه مناقشة ثانية، ترى مناقشة هذه مناقشة ثانية، فمناقشتين يعني صار ويلعب. نقول له نحن نحتمل ولو في احتمال 10% 20% نحتمل أن نقطة حجية القرب مجرد القرب كونه موت ابن القرب، ونقول ثانيا هذه النقطة وإن لم تكن نقطة القرب هي تمام الملاك، يكفي عن تكون نصف الملاك ربع الملاك، بالتالي حينئذ ما دمنا نحتمل أن الأقربية لها مدخلية في الحجية فالعقل يقول شيخنا خذ بقول الأعلام لأن هذا الاحتمال موجود، فالعقل في حكمه بلزوم العقل بقول الأعلام، لا يتوقف على أن يثبت تمام النقطة 100% هي القول، ويكون الخطة مع المدى. لا لا لا، بل مجرد تكرار احتمال يكفي. وايضا اقول تكرار يكفي احتمال ان الحج جزء من الملاك لم يكن كرام الملاك، ولعله الى هذه المناقشه اشار قد تسره بقوله فهو مناقشه لطيفه جيده. طبق العباره، واما الثالث ما فهمت تلكية، ما فهمت تلكية تعرفة، والله قد عبارت بصورة عاجلة. فخلاصة مناقشة للدليل الثالث ماذا صار؟ أنه يقول هذا الدليل الثالث هو الذي يقول قول الأعلم أقرب والأقرب متعين عقلا ممنوع صغرا وكبرا. أما صغرا، من قال قول الأعلم أقرب؟ لعل قول غير الأعلم يوافق الموتى الذي يكون أعلى من الأحياء، فيكون قوله هو أقرب هذا غير الأقرب. وإذا قلت مولانا عبر جنابك إحنا المدار على أخذ كل إمارة أو كل مشتهد إمارة، نأخذ كل إمارة في نفسها في نفسها الأقرب أي أقرب، نقول صحيح في نفسها أقرب، لكن الأقرب كون الإمارة أقرب في نفسها هذا ليس قرآن تلك الكبرى العقلية التي تقول قول الأقرب متعين لا يمكن أخذه. العقل يقول الأقرب متقدم فهو كان أقرب في نفسي أم هو غلط غيري أقرب. هذه مناقشة استهروية. وأما في الكبرى نقول من قال بأن العقل يقول الأقرب متعين أخذ، هذا لا يكون إلا إذا ثبت أن الشرع جعل الحجة للإمارة لأنها مورثة للقرب بحيث القرب تمام الملاك، هذا لم يثبت. بل لو العقل كان هو الذي يحكم بحجية الإمارة ويرى تمام الملاك والقرب باري باري، ثم احنا ناقشنا طبق العبارة. وأما الثالث فممنوع صغرا وكبرا، أما الصغرى فلأجل أن فتوى غير الأفضل ربما تكون أفرق من فتواه من فتواه فتواه فتوانا فتوى أفضل. شلون يرى غير الأفضل فتوى أفرق؟ لموافقته يقولون لموافقته ولموافقتها يا العقل، موافقة لموافقتها يعني موافقة فتوى غير الأفضل، لموافقته يعني موافقة غير الأفضل يا فتوى غير الأفضل لفتوى من هو أفضل منه ممن مات ممن هو أفضل منه منه يعني من أفضل منه من هو أفضل من الأفضل الأحياء مو أفضل منه يعني منه هاي العبارة مونة، وأفضل منه يحمي منه، أفضل منه يحمي من غير من الشيء ثمينه، ولا يضع أحد الجناب فيه. لا ما مسلم، لكن مسلم، من يابر مسلم. من بار على انه احنا فوق من سرب الشيخ الطوسي لعله انا اعلم من حد درست ما شاء الله سألت السرب اتشي فرض المقال مو محمد سرنا اعلم من عندي، لكن السرب على ان الرأي هذا غير الاعلم موافق الشيخ الطوسي الشيخ الامطار جيب لنا بعد مرضى الشيرازي مرضى الشيرازي هي مجدد القرن الرابع عشر يقولون مرضى الشيرازي الكبير صاحب تحريم الكمباسي، وبعد قولوا يا المرضى محمد تقي الشيرازي الذي دوره ثلاثة من العلماء، فرد واحد يقول إذا اتفقوا أنا قد يحصل للقطع بعد برأيهم بس دول الثلاثة أنصار ودول الشيرازية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبعد وياهم الشيخ الأنصاري والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن الجنيد، وبعد يجي من دول الفقاحة اللي يسمونه العلامة الحلي والمحقق الحلي 10 20 واحد 30 4 لا انا قلت لك 30 40 لذلك ماذا ما مشيت الى الكون فبالتالي هيك الشرف طيب ايش بالشكل هذا؟ اذا قربان الشكل بعد القول غير الاعلم يصير ماذا اقرب لعند ولكن 50 سنه وصرنا تطورنا لكن ما تطورنا بالشكل الذي ولكن 50 ماذا احنا قلنا الواحد انا اقوى من ذولاك في مقام العقربيه ذاك قولنا 50 ماذا زين مولانا زين مولانا زين مولانا بري مولانا بري مولانا ولا يضغى الى ان فتوى الارض الاقرب في نفي عقرب يقول ما نضغى ليش نضغيها فالا ولو سلم يعني في نفي لو نبطناه قول عقرب اما ترى الا انه ليس بصغرى لما ادعي عقلا من الكبرى الذي دعناه عقلا جليا أن العقل يحكم بالعقل بالعقرب سواء كان عقرب في نفسي أو كان عقرب لا غيري ما متعين أن العقربية عقربية في نفسي بدأ هذا أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون عقرية في الإمارة لنفسي أو لأجل موافقة الإمارة الأخرى كما على أكثر الإمارة الأخرى مثل شنو أقوال أموات الأعلى اللي بهم أعلى وأما الكبرى هذه المناقشة في الصغرى انتهى بجانب المناقشة في الكبرى نقول على انه انت قلت الاقرب متعين اصلا نقول لك من قال الاراده هذا يتم لو كان الاقرب تماما بلا شأن واما الكبرى فلان ملاك حجيه قول الغير اذا كان قول الغير حجه تعبدا يعني لا عقلا نحن من باب الرد تعبدا تعبدا نحن من باب الروايات تعبدا نحن من باب الروايات تنتبه جيدا في مقام ما يأتي يعني لا تجد قول الغير كان باب الروايات هنا الروايات تحت لا تجد قول المشرك من باب الطريقية أنا طريق الواحد لم يعلم أنه تمام البلاد والقرب من الواحد فلعل النص شيء آخر في السورة في أعلم وغير الأعلى فلعله يكون ما هو في الأفضل وغير أعلم سياح يعني النص أخرى تكون في كلمة سياح متساوية بحيث ما يكون لزيادة القرب دي أحد ما دخل أصلا نعم لو كان تمام الملاكي هو القرب احنا قلنا له تمام ملاكي جزء كافي فما اذا كان حجة بنظر العقل فما اذا كان قلت حجة بنظر العقل والحقل قال تمام الملاك هو شي يسمونه شي يسمونه فقط لتعين العقرب قطعا لكن افهم قلنا اشار الى ما اخترنا من المناقشتين فصل محصل هذا نقطة عنوانه في هذا اليوم وامتثلنا بعد ذلك هل يجوز تخليف الميت ام لا يعني نخلف الطالعان الشيخ الطوسي يجوز ولا يجوز ينقول إذا مات المجتهد مات أيضا شي يسمونه مات أيضا شي يسمونه شي يسمونه شنو تقليده رأيه مات أيضا بعد ما يجوز تقليده هذه المسألة المشهورة هل يجوز تقليد الميت أم لا العامة والإخباريون قالوا يجوز تخليف الميت ولذا ترى الإخباريين يقلدون لحد الآن جملة منهم يقلد الشيخ البحراني رضوان الله تعالى على الشيخ يوسف صاحب الحدائق الناظر في احكام الاسرى الطاهره لكن الاصوليين المعروف بيناتهم لا يجوز تقليد الناس وهناك من يفصل هذا الرئيسان. يقول اذا التقليد ابتدائي الان ابتداءً اريد ان اقلد فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، واذا كان استمرار بقائي يعني اولا كنت قد قلدته في حياته والان مات فالبقاء جاء. وهناك تفاصيل اخرى يا اخي نكتفي بهذا المقدار، جد اراء استعرضناها. والاخر يقول رايي انه لا يجوز تقليد الميت ابدا لا ابتداء لا بقاء لعدة وجوه. العقل مو لعدة وجوه، لا يجوز بوجه واحد وهو العقل ان نقول نشوف هل جعلت الحجيه لقول الميت العقل عدم بمعنى الاستصحاب كما العقل مستثنى به اذا تتذكرون لإثبات عدم حجية قول غير الأعلام. الآن نتمسك به لإثبات عدم حجية قول الميت ودليل من الأصل. عندك أدلة أخرى رجيبة طلعها بالعقل بسرعة عاجلة. عندك أدلة أخرى يلا أخويا بينها إذا تجوز تقليد الميت. تقول نعم عندي أدلة أخرى. كم دليل عندك راح تنقل لنا؟ أربعة مثلا كافي، أربعة نقول لك أربعة أدلة، أربعة كافي بعد. الدليل الأول على جواز تقليد الميت تمسك بالاستصحاب. نقول هكذا لما كان حيا كان يجوز تقليده، الآن لما مات هل زال جواز تقليده أم باقي؟ نستصحب بقاءه. هذا دليل لإثبات جواز تقليد الميت ولو ابتداء. هذا الدليل الاستصحاب يثبت لنا جواز ولو ابتداء. الآن أنا عايز أقلد ميت ابتداء، أقول هذا زيد لما كان حي كان يجوز تقليده، الآن أشوف زاد جواز تقليده أستصحب بقاءه. جوابه إن شاء الله في الدرس الآتي، الآن ما عندنا بعد جواب. فصلا يا اخي اختلفوا في اشتراط الحياة في الموت نقطة، والمعروف بين الاصحاب الاشتراط يعني اشتراط الحياة، وبين العامة شنو المعروف؟ عدمه، عدم اشتراط الحياة. وهذا العدم عدم اشتراط الحياة هو خيرة الاتباع. خيرة يعني شنو خيرة؟ يعني مختار الاخبارين. بل بعض المشاهدين من رضاحنا بعض الاصوليين من شجاع يجوز تقليد الميت، وبعض المشاهدين اصحابنا على الاخبارين، وربما نقل تفاصيل في جواز تقليد الميت. احد التفاصيل هذا التفصيل بين البدوي والاستمرار، التفصيل بين البدوي وسيشترط في التقليد البدوي الحياه والاستمرار اذا ما يشترط فلا يشترط. بين البدوي فيشترط والاسلام فلا يشترط. نقطة، انت رأيك شنو ايها الاول المختار ما هو المعروف بين الاصحاب؟ لا هو المعروف يعني عدم جواز تقليد الميت. دليلك شنو؟ يقول اشك في جواز تقليد الميت، الاصل عدمه. ولا مخرج عن هذا الاصل الا ما استدل به المجوزون. الذي يجوز تقليد الميت المجوزون على الجواز استدلوا من وجوه ضعيفة. جبنا بلكة أربعة من قلة إن شاء الله. منها استصحاب جواز تقليد جواز تقليد الذي كان ثابت شوكت في حال حياته بس قبل بعد جماعته فيجوز لنا حينئذ ان نقلد. ابتداء وبقاء ولا يذهب عليك نقطة ولا يذهب عليك لا تستطر هذا في الدرس الآتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.